يقول: ما حكم النذر والتبرك بالقبور؟ سبحان الله، هذا شرك يا أخي، هذا شرك. النذر عبادة لله عز وجل، لا يصح أن يتقرب بها إلى غير الله. وكذلك التبرك، البركة لا يتبارك إلا الله ولا يبارك إلا الله عز وجل بالقبور والأضرحة، هذا ما هو توسل. توسل الاستشفاع بها هذا ليس توسل، هذا تلبيس. التوسل مع أنه لا يجوز التوسل بغير الله عز وجل وبغير ما ورد التوسل به، لا يجوز مثل التوسل بذوات المخلوقين، إنما يتوسل بالأعمال الصالحة، يتوسل بما ورد جواز التوسل به، يتوسل بالله بأسمائه بصفاته بالأعمال الصالحة، كما في قصة أصحاب الغار. يعني تدعو الله عز وجل وتسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبما يسر لك من الأعمال الصالحة. سبحانه وتعالى هو الذي يسر لك الأعمال الصالحة، فتسأله بما يسر لك من عمل صالح أن يلبي طلبك. هذا هو التوسل. أما أن تدعو غير الله أو تصرف العبادة التي لا تصلح إلا لله، تصرفها لغير الله كالذبح والنذر والطواف ونحو ذلك من أنواع العبادة، لا، هذا شرك أكبر. توسل مسائل العقيدة أو مسائل الفقه، هي التوسل على التوسل حرفوه، يدعون غير الله ويقول هذا توسل، يذبحون لغير الله ويقول هذا توسل. أما التوسل الذي شرحت لكم وهو أن يدعو الله مخلصا في دعائه، لكن يقول في دعائه: أسألك مثلا، يعني إذا قال: أسألك اللهم، اللهم أني أسألك بنبيك، هذا توسل، هذا توسل، وهو لا يجوز، لا يجوز، لأن كلمة بنبيك الباء هذه إن كانت قسما فلا يجوز أن يقسم على الله بغيره، إن كانت الباء للقسم فلا يجوز أن يقسم على الله بغيره. وهكذا يعني يقول أبو حنيفة وغيره: لا يجوز أن يقسم على الله بغيره. وإن كانت للتبرك أو لل، فالله سبحانه وتعالى لا يستشفع به على، لا يستشفع به على أحد من خلقه. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الواهب لكل شيء، هو الواهب لكل شيء، فأنت تسأل الله عز وجل بما لم يشرع لك أن تسأله به، هذا ليس توسلا صحيحا، ليس توسلا صحيحا. التوسل في توسل صحيح وفي توسل ما هو صحيح. التوسل الصحيح أن تتوسل إلى الله بأسمائه وبصفاته وبما يسر لك من عمل صالح مشروع، هذا هو التوسل المشروع. أما التوسل الممنوع فأن تتوسل بما لم يشرعه الله عز وجل أن تتوسل به، يعني كأن تتوسل بذات النبي، بجاه النبي، بذوات المخلوقين، بذوات الأولياء والصالحين كما يقال، يعني مع أنه ليس شركا، هذا دعاء لله خالصا، لكن يجعل في دعائه هذه الوسيلة. الوسيلة قد تكون صحيحة وقد تكون ممنوعة، مشروعة أو ممنوعة. وفي هذا كتيب التوسل الممنوع والتوسل المشروع، يمكن يراجع إن شاء الله، أظنه للشيخ الألباني أو نعم. وفعلا التوسل اللي هو ما حرف، اللي هو يدعو الله مخلصا له الدين ولكن يجعل في توسله، يعني يجعل فيه وسيلة، كان يتوسل بذات النبي أو يتوسل، هذا من مسائل الفقه، هذا الذي يقال من مسائل الفقه. أي نعم. أما أن يصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله ويقال هذا توسل، فهذا من مسائل العقيدة، هذا كفر، هذا شرك. ولهذا صنف أحد علماء الضلال مصنفا اسمه شواهد الحق بوجوب الاستغاثة بسيد الخلق، شرك صراح. وصنف أيضا أحد كبرائهم السر المكتوم في عبادة النجوم، وهذا مخطوط في جامعة الملك سعود. ولكن صاحب السر المكتوم هذا الرازي تاب في آخر، ذكر أنه تاب في آخر عمره ورجع إلى يعني إلى النفي والإثبات، يعني رجع عما قالت التعطيل، وذم طرق أهل الكلام والفلسفة وأنها لا تروي، يعني لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا، أو كما ورد هنا مما نقله أهل العلم مثل شيخ الإسلام بن تيمية وغيره في أول الطحاوية وفي أول تفضيل مذهب السلف على مذهب الخلف، وسماه الشيخ محمد حامد الفقي نقض المنطق، بينما المنطق لم يتكلم عليه إلا في آخره، نقض المنطق أو الرد على المنطقيين كتاب آخر. ما حكم الحلف بغير الله؟ الحلف بغير الله من الشرك الأصغر إذا كان يعتقد أن المحلوف لا يعتقد أن المحلوف به يساوي الله في العظمة، أما إذا اعتقد أن المحلوف به يساوي الله في العظمة فهو شرك أكبر. قال مع النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال أفلح وأبيه إن صدق. هذه أيضا المسألة أولا في ثبوتها كلام، ثم يعني هل هذا يعني قسم بغير الله أو حلف بغير الله؟ أي نعم، على كل حال هذا لا يتنافى أي نعم مع عد الحلف بغير الله تعالى شرك، لأنه وردت فيه النصوص وفي بيان حكمه. ولعل الأخ يراجع أو تراجع هذه المسألة شروح أي نعم المشايخ لهذا الذي أثر. وفي أولا اللفظة هذه قيل أنها غير ثابتة أي نعم، ولو ثبتت فلها أيضا لها تخريج آخر ليست على وجه القسم، وقد نهى وقال بعضهم أنه قبل النسخ ثم حصل النهي عن الحلف بغير الله بالآباء والحلف بالكعبة والحلف بغير الله. أي نعم. قال رجل وجد غنما في فلاة مع غنمه ماذا يصنع بها؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، رواه مسلم. في الشاة ونحوها قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، لكن إذا وجد غنما كثيرة أي نعم فيعرفها، إذا يعرفها حتى يجد صاحبها. اشرح لنا هذه الآية ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، هل هذا لفظ الآية؟ والشعراء يتبعهم الغاوون ماذا بعدها؟ ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. اقرأ الآيات من أول إلى آخر يتبين لك المعنى. المجاهد إذا أصاب نفسه خطأ فليعتبر قاتل نفسه؟ لا يعتبر قاتل نفسه. يظهر صاحب الأسئلة هذا أنه يعرف الأجوبة ولكن يريد أن يسمع. ولماذا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ سبحان الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي كنز من كنوز الجنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، لا تحول من حال إلى حال ولا قوة للمخلوق إلا بالله سبحانه وتعالى. عندما يقول المؤذن ها يقول لماذا نقول هذه الكلمة عندما يقول المؤذن حي على الصلاة؟ هكذا ورد لأنه يقول حي على الصلاة هلموا إلى الصلاة، فالذي يستجيب أو يجيب يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني على الاجتهاد لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحول من هذه الحال إلى حال المبادرة وإجابة المؤذن إلا بالله سبحانه وتعالى. أي نعم، وورد الحديث بهذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فقولوا مثل ما يقول المؤذن. نعم، نقول مثل ما يقول المؤذن، ولكن عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح استثني هذا، وأرشدنا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الله المستعان، الله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: كما ورد في تفسير الآيات أن عزير ذهب إلى مكان واغتسل وصلى ركعتين ووجد شخصا وحفظه التوراة. هذا عن السدي وغيره قالوا هكذا: وحفظه التوراة بالصورة التي وردت. التوراة هي التي يستورى منها، ينبع منها النور. قال: نريد أن توضح لنا هل ما ورد في الحكايات أن شيخا ما حفظ فلان القرآن بواسطة إناء به لبن، إيش يقول له: اشرب اشرب حتى حفظ القرآن كله؟ هذا ما أقول، هذا ما يصح، هذا يفتح باب التخريف، هذا يفتح باب. والقرآن ما عدم، يعني في عزير يقال إنهم إن قتل العلماء فذهب من يروي التوراة، فأصبح عزير يحفظ التوراة فأملاها عليهم، يعني فأملى التوراة عليهم، ثم وجدوا يعني التوراة مدفونة وقارنوها وجدوا أنها أنما حفظه صحيحا، فقالوا ابن الله، لأنه يعني لكن إن وقع هذا يقول له اشرب بعدين يحفظ القرآن، هذا ما حصل. ولا نصدق مثل هذه الخرافات. هذه من المطايا، هذه من حمير الصوفية، مثل المجاز يقولون حمار المعتزلة حتى يعطلوا فيه الصفات. من الدعاوي التي لا ينبغي أن تنطبع المسلم. قال: ما رأيك في إيش في الخيرة؟ كان ينام شخص ما في باله، وفي باله أمر معين لشخص، وبعد النوم يعطيه الإجابة. وهذا أيضا من التخريف، هذا من حديث النفس، قد يأتيه الشيطان، لأن الرؤيا على ثلاث أصناف: رؤيا من الشيطان، ورؤيا من الملك والرحمن، الرؤيا السيئة من الشيطان، والرؤيا السارة موافقة للحق من الرحمن، والرؤية الثالثة من حديث النفس. الأسئلة كثيرة يا أخوانا، معنى مضاهاتهم لقولهم فيه أقوال لأهل العلم أنهم شابهوا بهذه المقالة عبدة الأوثان في قولهم شابهوا قول من يقول للكافرين الملائكة بنات الله أنهم شابهوا أسلافهم. على كل حال هم شابهوهم، يعني الحاصل أن مضاهاة الكفار أنهم شابهوهم في أقوالهم. نعم، وقالت النصارى المسيح ابن الله، قالوا هذا يعني كان الأخ يريد أن يكتب مداخلة. هذه المداخلة لا تعارض ما سمعنا، لا تعارض ما سمعنا. وعلى كل حال اي نعم، ايش لم يذكر قولا مقرون بذكر الأفواه والأزن الليدة، كان قولا زورا كقوله يقولون بأفواه ما ليس في قلوبهم. وقوله على كل حال كلام، يعني كأنه يريد أن يوضح أو أن يذكر. لكن دائما إذا كان المقصود حصل، إذا كان المقصود حصل بما يفيد، ما في داعي إنك يعني إلا إذا طلب منك. على كل حال على الناس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نريد أن توضح لنا وتفيدنا هذه المقولة: بعض الناس عندما تقول له الصحابة عملوا كذا وكذا من الأعمال الصالحة فيقول لك هؤلاء الصحابة، فأين نحن منهم؟ سبحان الله، الصحابة هم القدوة، وإذا لم تقتدي بالصحابة ولكن اتقوا الله ما استطعت، اتقوا الله نعم يعني عليك أن تفعل ما تستطيعه. فأما أن تحتج وتقول هؤلاء الصحابة هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم معصوم، أنا يعني ما هو بشرط إلا تكون صحابي أو إلا تكون نبي، الشرط هو هل تستطيع أن تعمل هذا فاعمله، ما تستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا ينبغي أن تحتج الحقيقة يعني بكون هؤلاء فضلا وأنت لست فاضلا وفي إمكانك أنت يعني أن تتشبه بهم ولو بالحب، أحب الصالحين ولست منهم، يعني والمرء مع من أحب، ومن أحب حبا صحيحا عمل ما يعمل المحبوب. إلا إذا لم تستطع، إذا كان يقول والله نحن في زمن لا نستطيع ما يستطيعه الصحابة والقرون الفاضلة، هذا صحيح، لكن اتق الله، اتق الله ما استطعت، اتق الله حق تقواه عليك. فالإنسان يعني مأمور بأن يبذل استطاعته وأن لا يحتج على تكاسله بالقدر، إنما يحتج بالقدر على المصائب، أما المعايب فلا يحتج بالقدر عليها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.